بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، كلما فقد الإنسان شيئا بحث عنه، وكلما كان المفقود ثمينا كان البحث عنه على قدر قيمته. ألا يفتقد المسلمون اليوم أمورا كثيرة؟ والعجب أنهم لا يكلفون أنفسهم همة البحث عما فقدوه. هيا لنبحث عن كثير من المفقودات، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباسمكم مرحب بضيفي فضيلة الداعية الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. دكتور، كما كانت في المقدمة، في أمور الدنيا لو فقدنا شيئا ولو كان بسيطا بحثنا عنه حتى نجده، فهل فقدنا أمورا في ديننا وما بحثنا عنها؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن ضاع مني قلم لا يساوي ريال أو ريالين كان البحث عنه يعني على قدر قيمته لأنه لا يساوي شيء. لكن لو افتقدت أو افتقدت الأم ولدها ابن 3 سنوات داخل السوق التجاري، ماذا تصنع؟ تكاد أن تجن. ماذا يصنع أبوه؟ يعمل كل الاتصالات، يغلق أبواب السوق ويتصل بالشرطة وبالأمن ويعلنوا في مكبرات الصوت عن صفة الولد وعن طوله وعن لون شعره وعن ما يلبس وعن أنه لا يتكلم أو يتكلم أو إلى آخره. لماذا؟ لأن الابن فردة الكبد. هذا يعني هذا المثال فضيحة لنا كمسلمين، لأننا نقول دائما لو كان لك من الأبناء 4 صيرهم 5 لأن أولهم الإسلام، إن كان لك من الأبناء 5 صيرهم 6 لأن رقم 1 هو الدين. تمرض لمرضي وتفرح لفرحي ونصره وتحزن لهزيمته وبعده عن الناس أو بعد الناس عنه. فإذا الإنسان لما يفتقد أمور ده اختبار عملي لقيمة الدين عنده. مثال، أي مشاهد أو مشاهدة الآن يسأل نفسه الآن، أنا آخر مرة بكيت في الصلاة منفردا وأنا أرتل منفردا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عين، أو جالس كده تذكر نعم الله عليه، ذكر الجنة وما فيها، وتذكر أن يقترب ويكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى حبا، وتذكر النار فبكى خشية. يعني آخر مرة حدث، إذا كان حدث له، أليس هذا مفقودا؟ وجب عليه أن يبحث. لماذا افتقده؟ ليه؟ كيف يبحث عنه؟ كيف يأتي به؟ طيب، إذا سبحان الله وجد الإنسان نفسه في لحظة تجلي كده ولنا أتمتع براحة البال أو بقلق البال، هتجد جل المسلمين إلا من رحم ربي عنده قلق وأرق وتوتر وخوف من الغد وحزن على ما فات. طيب، راحة البال التي افتقدها لما لا يبحث عنها؟ هو غوي إيه؟ طيب، أنا رجل هادئ الأعصاب ولا دائما متوتر الأعصاب؟ الله، أين هدوء الأعصاب الذي كان عند جدي وكان عند عمي وكان عندي أنا؟ سبحان الله، ألا يفتقد بعضنا بعضا أن يعترف بعضنا لبعض بالجميل؟ عندما نرى العلماء بيننا وما زالوا على قيد الحياة، ألا نعترف لهم بجميلهم أن الله سخرهم لنا بعد أن زرع وغرس العلم فيهم حتى يعلموننا؟ أما أن نتفرغ وتتفرغ طائفة من أبنائنا وأبناء الكتب للخوض في العلماء ولتثبيط همتهم وللبحث عن عيوبهم وهكذا. ألا يفتقد المجتمع الإسلامي إلى التسامح والتغافل؟ أين التغافل في البيت بين الزوج والزوجة ثم التغافل ثم التفاضل؟ أين ذهب؟ البيوت الآن تفتقد في دولة إسلامية أو يعني من ضمن الحالات الطلاق وصل في 2011 ميلادية السنة الماضية 56% حالات طلاق. لا إله إلا الله. 56%. إذن في دولة أخرى، في دولة أخرى كل 10 دقائق تتم حالة طلاق، دولة عربية إسلامية. وصححها لي أحد علماء الاجتماع منذ 3 أشهر وقال يا شيخ كل 6 دقائق الآن. فهذه ثمرة، هذه ثمرة، هذه خطيرة. هذا كلام السبيان. لماذا؟ لأننا افتقدنا أيضا الخلق الحسن وما بحثنا عنه. خلقنا صار ليس على المنهج الكتابي والسنة. انظر إلى وجه أي عربي أو مسلم في الصباح أو في العمل، تجده مكفهرا. أين ذهب ابتسامة أبي وأبيك؟ أين راحت ابتسامة جدي وجدك؟ الجدة اللي كانت راضية وعندها كل الأمراض وتسألها كيف الحال يا جدة؟ الحمد لله، نعمة وفضل، مأمورين في فضل الله، ولا تتحرك. أين ذهبت هذه؟ وحتى كلمة الحمد تشعر أنها صادقة بها، ليس لأنها حمد. ليست كلمة يعني سبحان الله، ده يعني دائما شاب في العشرينات، كيف الحال يا ولد؟ الحمد لله على كل حال، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانه. كيف يبني هذا الأمم؟ لا يبني. فهذه المفقودات كلها التي ذكرت عناوين لها، ما تيجي نبحث عنها ونستجلبها مرة أخرى حتى نستخطب الإيمان داخلنا. سبحان الله، يعني اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا البلاء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، مش من عباده، لا عن، ويرفعها، يقبل التوبة عن، يشيل عنه انت بس ايه، خرج الكلمة ورفعها رب العباد سبحان، مش من عباده، لا منه، ما منه شيء، هو ارتكس الى الارض، فربنا من كرمه ان يرفع عنا سبحان الله. ولانه محب لنا، والمحب الحقيقي هو الذي يعني الذي يبذل لك ليس ما تبذل له. الله يبذل يعطينا على قدر، شوف سبحان الله، المؤمن والكافر والطائع والعاصي والمستقيم والمنحرف، كل يعطي من فيض كرمه، من فيض جوده، لانه لا ينتظر منا شيء. ولا بد لنا اذا اردنا ان نبحث عن المفقودات ان نشغل عقولنا. عقولنا كمظلات الطيارين لا تعمل الا اذا فتحت. المظله بتاع الطيار لو ما فتحتش يعمل ايه؟ لا تسوي شيء، لكن المظله اول ما تفتح خلاص. طيب دكتور، الان المفقودات التي ذكرتموها قبل قليل، هل لاننا فقدنا المفقود الايماني، هذا المفقود الايماني هو سبب ان نفقد كل هذه الامور في مجتمعاتنا؟ ما يرضى عنك. نحن فقدنا حقائق الاسلام الكبرى. ايات العبادات في القران 10 و100 آية تحديدا، نعم 110 آية، وايات القران 6236 آية. تعمل قسمة على نسبة آيات العبادات إلى آيات القرآن 110 إلى 6236، تريدها جزء إلى 62 جزء، خلاص؟ نعم، جزء إلى 62 جزء. فعل المسلمون بعضا من هذا الجزء، يعني صلوا في رمضان وشوية تراويح ودعاء وسبحان الله، صلوا رمضان زكوا، كل ده واحد من 62. هو مشكوك في أمره، يعني هل الصلاة بخشوع؟ هل هي فيها خشية؟ هل الزكاة فيها من؟ هل هل هل هل على اعتبار انها جزء، نعم، على اعتبار انها كبرت، نعم. يبقى عندي جزء فعلت في الدين جزء من القرآن، فاضل 61 جزء. فلما ظننا ان الاسلام هو عبارة عن طقوس تعبدية تؤدى في اوقات معينة على مدار اليوم او مدار الجمعة او مدار السنة او مدار العمر كالحج، توقفنا عند هذا وظننا اننا سوف نرافق الصديقة في دخوله الجنة بدون حساب. كارثتنا ان احنا نسينا 61 جزء من القرآن ما ليس موجودا في حياتنا. البيوت كيف تتم؟ يتزوج الناس على الكتاب والسنة. وزوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى البعض البلاد يقول لك وعلى مذهب الإمام فلان. طب الإمام فلان ده تزوج على أنه مذهب؟ المهم علينا، احنا مش ننتقد الآن، ليس وقت النقد، نحن صائمون إن شاء الله، ننتقد بعد رمضان وننصح يعني نصيحة واجبة في كل وقت. هذا زوج على الكتاب والسنة، فلما عايش زوجته تحت سقف واحد ما عايشها بالكتاب والسنة، فلما طلقها خرج عن حدود الكتاب والسنة، فإذا نحن من كتاب الله. فإذا القضية أن المقود الإيماني هو الذي يقود الإنسان إلى طبائع الخير، فإحنا عدم تفعيل الإسلام في حياتنا انتهت القضية. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. مصائبه وسبحان الله العظيم لا اله الا الله. نجي نقول للناس يا راجل الجار للجار حتى ولو جار وده الا جاري يا عم صل الرحم يقول لك الا عمي يا حول ولا قوه. النصوص ما جاتش استثناءات, النصوص جات عامه. يقول لك لا لا لا انت لا تعرف عمتي لا يا عمي انا لا اعرف القضيه انك اننا نعرف انا وانت الكتاب والسنه يعني احسن الى من اساء اليك. وانا لما عبد الرحمن يبتسم في وجهي وكل ما يراني يقبل راسي ده في لحظه الود, لكن غير عبد الرحمن الذي يبغض والعياذ بالله ده انا المكلف بصلته لان هذا محب, هذا محب. وذلك افضل وصل ايه الرحم الكاشح. مين يا رسول الرحم الكاشح؟ الرحم الذي ان وصلتها قطعتك, هو ده المطلوب. لان يعني تجاهد فيه, تجاهد فيه هو كده. الله يرضى عن علي لما نادى على الغلام يا غلام يا غلام, فقالوا ان الغلام مش موجود وعنده ضيوف. دخل وخرج بالناء ويضحك, ما يضحكك يا امير المؤمنين؟ قال نقول عنده غلام اسود يبقى عواجب. قال دخلت وجدته نائما على ظهره وضعا قدم على قدم ويغني. قال يا غلام اما تسمعني؟ قال من اول مره. قال من؟ عبد يباع والشراء مع امير المؤمنين مع راس الدوله. قال ولما لم تجبني؟ انظر الاجابه, قال امنت غضبك. فالعادين يحبون علي ربيعه يا امير المؤمنين. قال لا لما؟ قال اتعلم عليه الصبر. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ يبقى ده فعل الدين في قلبه ولا ما فعلوش؟ ده المفقودات اول ما يفتقد يبحث عنها فورا. ليه؟ لانها عامله زي ايه؟ البقعه السوداء في الثوب الابيض. فورا اول ما الاقي الخشوع قل في الصلاه الله. ليه؟ عنده بصر ثاقب وعنده بصيره ثاقبه, فما يطرش عليه المرض, لا يترك قلبه يمرض الى ان يموت, لا هو يقف. يعني الولد قدام ايه؟ بينحف. الله يا ام فلان الولد ده اكله طبيعي؟ انت طبيعي الولد ايه؟ واضح السروال واسع عليه, الثوب واسع عليه, واضح ان الساعه لا. الله هتعمل ايه؟ خايف عليه؟ تاخده فورا على الطبيب, طبيب التغذيه وطبيب البطنه وتحليل دم كامل ومش عارف ايه, ويقول لا احنا نسافر بيه بره ان شاء الله على حساب الدوله وعلى حسابي حتى ما في مشكله. ليه؟ لان ابني يهمني الدين في اهميه ولدي وحالتي الايمانيه في حاله مرض ولدي. لاستيقظت قبل ان يستفحل الداء وقبل ان يفتقد. فانا لازم مقود الدين, مقود تفعيل حقائق الدين الكبرى التي وضحها عمر لما جاء الرجل ليشهد معه, مع رجل يعني, اتعرفه؟ قال نعم يا امير المؤمنين. اانت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. رافقته في السفر حتى تعلم اخلاقه؟ قال لا. عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اصاهرت منه او صهر منك؟ نسب يعني يطلع المستخبي. ها؟ قال لا. قال رايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال انك لا تعرفه, ائتني بمن يعرفه. لان عمر له نظره ثاقبه ان ده فعل جزء من 62 جزء من الدين, ده ما ينفعنيش. عايز واحد متدين. اقول لك فلان التزم. ايه التزم؟ نبتت له شعرتين, قصر الثوب, قطب جبينه, مسك السواك في جيبه, خلاص هذا اعتبر نفسه ابو الدرداء وابو ذر. ما ينفعش, ما ينفع. هذا الفهم القاصر لدين الله. انا طبعا لا اعيب ابدا من قصر ثوبه ابتغاء مرضات الله فهو متابع عند الله طالما واخد النص كما هو خير وبركه. السواك في جيبه سنه مطهره, بس في اولويات. ما ينفعش البيت يحترق وانا بشوف الثوب ده ينفع مع الثوب ده ولا لا. اثنين مسلمين شباب عاملين مشكله مع بعض عشان واحد منهم لابس الساعه في ايه؟ يده اليسرى. خد بالك, قلت له تعالى تعالى يا ولد لما تصبحوا سويسريين مسلمين وتخترعوا الساعه تلبسها بعد كده في دماغك في رجلك, لكن انت البعيد خيبان واخوك اخيب منه وكلنا في الخيبه سواء, فانت بتخنق ساعه تلبسها في دماغك. اخترع الساعه الاول. شارلمان لما وصلت اليه الساعه من هارون الرشيد تعمل بالتنقيط حطوها وراه المهندس بتاع هارون راح ركبها له, فكنا منطقة رأي المؤشر ايه العقرب ايه يتحرك يتحرك. جيري شارلمان من الكرسي العرش وقال تسكنها الشياطين. ده الفرق بيننا لما ارسل لما إيه؟ كنا اي هشام الثالث لما وصلته رسالة من جورج ملك انجلترا ولا ملك الدنمارك جورج الخامس, قال له لقد بلغت بلادكم في الأندلس شأوا عظيما في الحضارة والعلم، ولقد أرسلت إليكم بعثة تحت قيادة ابنة أختنا الأميرة بيرنارد، أرجو أن تنال رعايتكم الكريمة في التعلم في مدارسكم وجامعاتكم. خادمكم المطيع جورج الثاني ملك إنجلترا. يرسل إليه هشام وصلتنا رسالتك الكريمة والهدايا التي أرسلتها، وهي تحت رعايتنا شخصية، هي ومن معها، وهذه تنافس وأشياء يعني سيادية من صناعاتنا في الأندلس. عسى أن تعلم هذه العظمة لما يكون الإنسان يفعل الدين حقيقة. لما جاء حفيده اللي هو لما زالت دولة بني الأحمر وانتهت، كان وضع على حوالين سور القصر 60 عازف يعزفون له بالليل على ليلين حتى ينام. فلما تسلم فرناردو وإيزابيلا للأسف آخر معاقل الأندلس، دخل على أمه يبكي، قالت تبكي كما يبكي النساء لأنك لم تحافظ على ملك المسلمين كما حافظ عليه الرجال. هذا الكلام، هذا الكلام فين هنا وفين هنا. بس فاحنا لما يعني ايه عارف، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، فقسى قلبي اصلي ورا الرجال عايز يخلص، ماله بيطول كده؟ ايه يا شيخ مش قالوا لكم في الاوقاف الخطبه ربع ساعه؟ ده اللي انت فارق فيه. طب ولو كانت المباراه حصل تعادل وعمل اكسترا تايم زي ما بيقولوا، ولا مش عارف وقت اضافي، ويدعي ربنا ان يحصل ضربات جزاء عشان يستمتع باكبر قمه في المتعه. خلاص يبقى اذا نعم. هذا هو قيمه الدين وقيمه الدنيا. ليه بنضحك على بعض؟ ليه نضحك على روحنا؟ اي الصبر. اتفضل دكتور. يعني لعل يعني تود ان تقول ان هناك مؤشر قلبي موجود في قضيه المفقودات. هذا المؤشر هو ما يبحث اذا فقد الخشوع، اذا فقد الكرم، اذا فقد العطاء، المغفره. الله يرضى عنك. هذا المؤشر يبدا لا ان لم يكن المؤشر من ذاته نعم. فلا تفيد، لان نصيحه النصح ايه؟ تنتهي بنهايه الحدث. يقول عليها في علم الفيزياء يزول بزوال المؤثر. لو ابننا اللي بيصورنا هذا شال الفيشه الموصوله بمنبع التيار، خلاص مش هنصور. انت يزول بزوال المؤثر. انا عايز مؤثر ذاتي، عايز جوه سبحان الله. يعني اللي خلانا يعني تتكلس قلوبنا اذا جاز التعبير، تكلس او قلنا تعبيرا بلامس، التصحر القلبي. هناك تصحر، فما فيهوش ليونة القلب المسلم. القلب المسلم ده قلب لين، هين هين بسيط. ليه؟ لانه معطاء متعاطي ومتوافق مع الكون كله المسبح. كل الكون جوق التسبيح، ولا يشد عنها الا هذا الغافل المكلف للاسف اللي ربنا كرمه وارسل دون الملائكه كل هذا الكرم سبحان الله. يعني الذي يذهب ليجلس في مجلس نميمه او غيبه يطلع فضائيه ويشتم في الناس، هذا لا يريد مصاحبه الملائكه، هو حر. هو انا ان ذكرت رب العباد عز وجل استحضرت الملائكه. اول ما اذكر ربنا هم يحبون الايه؟ الذكر الطيب. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز قال لفاطمه في اخر ايام، في اخر لحظات حياته، يا فاطمه زوجته اخرجي فاني ارى في الغرفه الان وجوها ليست بوجوه انس ولا وجوه جان، ولكن يحبون ذكر الله والريح الطيب. خرجت فاطمه وضعت اذنها على الباب تسمع عمر يعني هيعمل ايه في اخر لحظات حياته، هذا الحفيد العظيم لعمر بن الخطاب رضي الله. تسمعه يقول مرحبا بأب البشر آدم، أهلا بأب الأنبياء إبراهيم، مرحبا بنبي الله نوح، مرحبا كريم الله موسى، أهلا بروح الله عيسى، مرحبا بسيدي رسول الله، أهلا بملك الموت، زائر أتى على موعد وأنا إليه بالأشواق، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخرجت روحه جاية الطائفة العظيمة أرواحها تتخيل أمامه حتى يراها ويقدمها. فالناس يا ابني اللي في معية الله ده، انسان لما يفتقد منه شيء يفتقد دمعة العين، خشوع القلب، سعة الصدر، حب العطاء، لابد ان يبحث عنه. فتح الله لكم دكتور عمر عبد الكافي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونتواصل معكم ومع ضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. دكتور عمار ولعله ذكرتنا بالآية في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سؤالنا دكتور الأخير فيما بقي من الوقت: كيف لنا نحافظ على نعمة الدين بدل أن نفقدها؟ أول شيء ألا أهتم بعيوب الناس، ركز وقتي في إصلاح عيوبي. أنا خطاء، كلنا خطاؤون، والمهم أرجع. فأنا لو شغلت نفسي بإصلاح العيوب ينقض العمر وما زالت لي عيوب. لكن هو حاطط سبحان الله في ذهنه الناس تحت الميكروسكوب، يعني يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الحجر في عينه هو. وسيدنا معاوية يجلس مع رجل يأكل فقال: يا أمير المؤمنين شعرة في لقمتك؟ قال: يا الله تلاحظني حتى ترى الشعرة، والله لا أكل معك بعد ذلك. ما ينفعش أنك حطيت تحت الميكروسكوب، ما ينفعش. يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، فلان عملت فيه وفلان عمل فيه، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. الله، ادفع فديتك بالتي، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. حتى ايه؟ حتى ترى فإذا الذي، فإذا الذي بينك وبينه على هي كده. طب جرب، مش تجرب، بيقين، ادفع بالتي أحسن. معادلة كيميائية، ادفع بالتي أحسن. انت لو دفعت مع زوجتك بالتي أحسن، هي ايه؟ سلالة إبليس؟ مش ممكن يا أخي، سلالة ناس. لو دفعت، يا مؤمن ابن عباس يقول: أعرف ذنوبي في سوء خلق دبتي وسوء خلق زوجتي. هو رجل مؤمن يعمل ازاي؟ أول ما يجي زوجته متغير عليه يقول: لا هي مسكينة طيبة، لكن أنا علاقتي بالله على غير ما يرى. قال ربنا: وأصلحنا له زوجة. الإصلاح جاء من فوق بلفظ العظمة، بلفظ العظمة. أصلحنا بقد قد، شوف زي أنزلنا، شوف قد نفس قد. وأصلح هذه الكائن الصغير ده عشان إصلاحه إيه؟ لا أستطيع أنا أصلح، ولا أنت، ولا مصلح أسري، ولا خبير تربية، ولا شيخ عمر، ولا غير عمر. لا، الذي يصلح والله. أصلحنا له زوجة. والله يا مؤمن، رجل كنت في مؤتمر مرة في أوروبا أظن، في إيطاليا، رجل فاضل يحفظ القرآن، وإحنا راجعين في السيارة وقلوا: يا رجل ده ربنا بيقول وأصلحنا. قال: والله أول مرة أخذ بالي إن الإصلاح جاي من فوق. لا إله إلا الله. وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: الله أكبر. نعم. الله أكبر. قدم يا أخي، قدم. فسبحان الله العظيم. إن شوف، كارثتنا أننا نقسم الناس إلى معسكرين وكأننا نحن مركز الكون، وفي بعض الناس وكأنما أوتوا مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. يقول لك: لا أخويا لن يرد على الجنة، عمي والله لا أتكلم، لن يرد. التألي على الله، التألي على الله. من أنت حبيب؟ من سبحان الله. لا. ويدخل المسجد، عارف المفتش العام يقول: آه ثوبه طويل، صلاته مش مقبولة، في نفسه على الأقل ملوش لحية، فاسق، مدخن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك. فيعني آمنت بالله رب العالمين. سيدنا عيسى ماشي معاه، يقول رجل اسمه تقي بني إسرائيل، ماشيين، فواحد جاي مشهور في بني إسرائيل أنه فاجر بني إسرائيل. فالرجل التقي يقول: يا روح الله تعالى نمر بشارع آخر. قال: لما؟ قال: هذا يعني فاجر بني إسرائيل، قال وأنا يعني عايز يعني يحمل المسيح من كلمة كده أو كده. قال: لا، دعنا نسلم عليه. قال: يا روح الله أتأمل في إيمانه؟ قال: نعم، طالما فينا الروح وطالما فيه الروح لنا. قال: لو دخل هذا الجنة ما دخلتها. لا. قال: الله يا عيسى أحبطت عمل هذا وقبلت توبته. جاء رجل يقبل رأس عيسى ويدخل في حومة الإيمان. وأنت ليه نوزع على الناس؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا الأعمال بخير؟ سبحان الله، مش من الكياسة أبدا أن احنا معانا مفاتيح من يدخل ومن يعني، لا لا، لسنا هكذا. من كرم الله عز وجل، من كرم الله. تخيل أن فردا أو دولة ربنا كان يوليها الهواء الجوي، دولة كده زي اللي بتقتل الناس والشعوب، يقول: خد يا عم أدي الهواء الجوي سيره كيف ما تشاء. ها، كان يعملوا فينا إيه؟ ها، لو أن الله، يا مؤمن ده يقولون، لو أن مؤمنا صادق الإيمان الله عز وجل قدر له أن يعطيه مفتاح الجنة في الآخرة ويقول له: يا فلان أدخل من شئ وامنع من شئ، قال لك هيدخل ويغلق وراء الباب يقول: أنا مش عايز زحمة. لأن الإنسان حريص، قتله حرصه، ما عندوش بصيرة ثاقبة، ما عندوش سبحان الله يعني نحن مع الجميع، لا يعني سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مش إياك أعبد، لا إياك نعبد، مش إياك أستعين، لا يا رب إياك نستعين، إحنا كلنا مع بعض لحمة واحدة، الإسلام نشأ في جماعة، هي كده، إحنا لما تفرقنا أكلتنا، فلما ضاعت المفقودات ما بحثنا عنها، فلا بد أن الإنسان اليوم وأمانة ووصية للمشاهدين والمشاهدات يبحث هو فقد إيه. إذا زمان كنت أبكي لما أسمع القرآن، كنت أصلي فأطيل الصلاة، كنت اشعر بالخشوع بعد ما اخلص الصلاه، اشعر بالحلاوه الصلاه لما اروح اصل عمتي وانزل من عندها وانا سعيد، الان انزل وانا رايح وانا مضطر وراجع وانا مضطر ومكتئب، يبقى في شيء مش مظبوط. عمر الله يرضى عليه ضرب الحكمين، قال يا امير المؤمنين، قال ان يريد اصلاح، انتوا نيتكم مش خالصه في الصلح، لما فشل في الاصلاح لما يوفق الله شوف عمر راح فين، قال انتوا نيتكم مش مظبوطه، شوف مع مش بالزوج والزوج، لا قالوا هم ممكن يكون اصطلح بس انتم مش تمام، انت رايح كده ايه ها يلا سبحان. ولذلك من كرم الله ما اعلم الله عز وجل الكريم نهايه فرعون، ولو علم الكريم وهو يدعو فرعون ان نهايته هي الغرق والنار ما دعاه بهذه، لا ربنا خبع على الكريم، لان الكريم يتعامل مع الكريم، الكريم خبى نهايه فرعون عن موسى عشان موسى يدعو فرعون بكل جهده، لان الخواتيم لا يعلمها الا الله، مش ماسك مفاتيح جهنم قاعدين نعيب على الناس ونحقر في الناس، لا لا لا الشيخ فلان لا تسمع، لا لا لا تسمع، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. متى لما أنا والله يا ابني لما اشاهد ولد كده شاب وطالع ويعرف يتكلم كلمتين للناس يا رب وفقه، يا رب اطرد عنه الشيطان، ابعد عنه الغرور، ابعد عنه العجب، علمه سبحان. ليه؟ لانه سند لنا، سند حجر في بناء الإسلام. ولكن إذا انشغل في بداية حياته بفلان اسمع وفلان تسمع سيبقى في مكانه، ربنا يطلب بينا فيك. اللهم أمين. اللهم أمين دكتور عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير على هذه المفاتيح وعلى هذه الرسائل. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم بحوله وقوته غدا على موعدنا إن شاء الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله.